عز وجل لما قال له قومه اخرج معنا إلى عيدنا، قال إني سقيم مريض يعني، وهو يبي تربص بأوثانهم كسرها. ولما ذهبوا إلى عيدهم أخذ الفأس فكسر الأصنام ووضعها فوق الكبير، ولما جاءوا قال من فعل هذا؟ قال فعله كبيرهم. يريد أن يقيم الحجة على أن قومه في ضلال لأنهم يعبدون الأصنام وهي لا تنفع ولا تضر. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال يقول الخليل عليه السلام وارد الأنبياء أرجعوا عليكم بموسى، اذهبوا إلى موسى فإنه كريم الرحمن، فيذهبون إلى موسى ويقولون له إن الله كلمك وأنزل عليك التوراة وأرسلك إلى بني إسرائيل وكذا، ويذكرون أوصافه فيعتذر ويقول إني قتلت نفسا بغير حق، نفسي لأمر يريده الله جل وعلا حتى تنتهي إلى أكمل الخلق وأشرفهم عليه الصلاة والسلام. وذلك أن موسى كما تعلمون يوم من الأيام في مصر خرج في خفة الناس، وجد واحد من بني إسرائيل تنازع مع قبطي من أقباط مصر، فاستغاثه يعني طلب منه أن يعين صاحبه بن أخيه على هذا القبطي، فوكزه موسى لكمه ولكمة أودت بحياته فقضى عليه، فاستغفر وتاب إلى الله وتاب الله عليه، قد ذكر الله ذلك في كتابه العزيز. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال إن هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. لسنا بصدد ذكر القصة هذه ولعلها يأتي مناسبة أذكرها لكم، وإلا هي موجودة في سورة القصص من أحب الرجوع إليها فليرجع. إلا حاصل أن موسى يعتذر عليه السلام ويقول عليكم بعيسى، فإن الله خلقه من أم بلا أب، ويذكر لهم بعض الصفات فيأتون إلى عيسى ويعتذر عليه السلام ويقول عليكم بمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فيأتون إلي فأقول أنا لها اللهم صل على محمد، فيأتي عليه الصلاة والسلام يسجد سجودا طويلا أمام العرش بين يدي الله عز وجل، ويفتح الله عليه من المحامد ما الله به عليم، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تسأل واسأل تعطى، فيقال يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفع محمد عليه الصلاة والسلام إلى الله جل وعلا ليقضي بين عباده، فيأتي الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء بين العباد. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده به الأولون والآخرون، والذي قال الله في كتابه عنه في سورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم يعني تطير الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله نسأل الله العافية والسلامة، ثم يحاسب الله الخلائق ويوضع الميزان وتوزن الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وفي القيامة حوض نبينا عليه الصلاة والسلام طوله شهر وعرضه شهر وآنيته عدد نجوم السماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، يشخب فيه ميزابان من الكوثر من الجنة، صب فيه ميزاب صب فيها الكوثر. الله أكبر لا إله إلا الله. ثم يوضع الصراط على متن جهنم، يمر الناس على قدر أعمالهم، فأولهم يمر كالبرق ثم كالريح ثم أجاود الخيل والركاب، فمنهم من يحبو حبوة منهم من يسحب زحفة، ف فناج مسلم ومكردة في النار. ونبينا عليه الصلاة والسلام قائم على الصراط يقول: اللهم سلم سلم. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم يستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة. وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل لهذا الأمر العظيم، أعني أحوال يوم القيامة وما فيه من الكربات والشدائد، لعل في هذا أن يكون فيها عبرة وعظة لنا وللمستمعين. أيها الأحباب، ما تلوته عليكم بهذا الحديث حق وصدق، لأن هذا حديث صحيح رواه الشيخان، وما ذكرته لكم من أخبار يوم القيامة هذا أيضا مما جاء به القرآن وجاءت به السنة وهو حق. وكل واحد منا سيواجه القيامة، سيموت وسيبعث وسيحاسب ويجازى على أعماله خيرها وشرها. وأن المستقر منزلين: إما جنة عرضها السماوات والأرض، صلى الله عليه وسلم، فيها ما لذ وطاب مما تشتهي نفسك، ولهم فيها ما يدعون، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. من الأنهار من اللبن والماء والعسل، أنهار أو شيء قليل يقضي ينفج، والله جلوس بقالة لا، أنهار جارية سارحة. الله أكبر. مثل الجنة التي وعدها، هذا نفس القرآن، ها اسمعوا كلام رب العالمين مو كلام فلان العلان. مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفتها، فيها أنهار من ماء غير آسل يعني غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، الله كريم فضل. وفيها الحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون، لؤلؤ صافي إذا كان مكنون صار أشد بصفائه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم أكبر. فيها القصور والذهب والفضة وغير ذلك مما تشتهي الأنفس وتلذ العين، فوق هذا كله رضا رب العالمين سبحانه وبحمده لا إله غيره رب العالمين. أول عياذ بالله نار ترى الله، نسأل الله على هذا، لا إله إلا الله، شديدة الحرارة، فيها الزقوم والأغلال، وفيها العقارب والحيات، وفيها أنواع البلايا والعذاب، نسأل الله أن ينجينا وإياكم منها منه وكرم. حقيقة لو كان لنا عقول واعية تماما مدركة لكان لنا حال غير الحال نحن عليه، لكن نشكو إلى الله هذه القلوب القاسية، ونسألها جل وعلا أن يلينها بالإيمان. يا إخوتي، هذه هذا الذي ذكرت لكم حق لا مرية فيه. إذن المهم الاستعداد للنقلة والرحيل، فإننا راحلون من هذه الدنيا ولا بد، طال الزمان أو قصر. وأنت يا عبد الله الذي أكرمك الله بالإيمان وجعلك من أهله وعلمك وفتح بصيرتك قامت عليك الحجة، وأنت في أعظم نعمة، أكبر نعمة أنعم الله بها على خلق نعمة الإسلام، فاحمدوا الله إذ جعلكم من أهله وجعلكم مسلمين، واعبدوا الله حق عبادته، ولا تشركوا به شيئا. يا إخوتي يا إخوان، أحذركم من الشرك، فمن لقي الله مشركا فهو من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولا يغرنكم الذين يخدعونكم ويقولون توسلوا بأهل القبور ادعوهم هؤلاء قوم صالحون قوم لهم جاه عند الله عز وجل قوم وسطاء. يا إخواني ما بيننا وبين الله واسطة. ارفع يديك إلى ربك واسأله من فضله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وقال عن المدعوين أولئك الذين يدعون يعني يدعوهم المشركون من الملائكة والصالحين والأولياء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المدعوون يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. إذا كانوا كذلك يا أخي فكيف تدعوهم من دون الله؟ ارحم نفسك يا أخي خذ الله في نفسك. يا إخواني الحجة قامت على الجميع وقد سمعتم الآن ما قلت لكم وسمعتموه من غيري. فأرجو من الجميع أن يعملوا بما سمعوا وأن يبلغوه من وراءه ويحذروا من عبادة غير الله. ولا يغرنكم الذين يقولون هؤلاء شفعاء عند الله مثل ما لو كان لك حاجة عند الملك أو الرئيس إلا الوزير أو السكرتير يعرض حاجتك. قاتلهم الله أن يغفروا. يشبهون الله جل وعلا ببني آدم أو ملوك بني آدم. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. هو جل جلاله يعلم السر وأخفى يعلم ما العباد عاملون وما هم عاملون وما سيعملون. خالق جل وعلا العباد وأعمالهم. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا رب ماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن لا يوم القيامة. فالله جل وعلا علم أعمال العباد وأفعالهم وكتب ذلك عند في اللوح المحفوظ يقع على وفق ما كتب ما يزازي ولا ينقص. ثم شاء ذلك وقدره وأوجد سبحانه وتعالى. قال جل جلاله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. ده كلام من؟ كلام رب العالمين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني نخلقها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في إلا في كتاب من قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونجدها إن ذلك على الله يسير يعني سهل غير ممتنع. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله هل نحن في نعمل في أمر محدث أو قد فرغ منه أو أمر محدث أو مستجد أو كما قالوا؟ قال بل أمر قد فرغ منه. قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ أمر منتهي. خلق الله النار وأهلها وخلق الجنة وأهلها ومن واحد إلا معلوم منزله من الجنة ومنزله من النار فيما العمل؟ قال الهادي البشير اعملوا فكل ميسر لما خلق. اعملوا فقال اعتمدوا على الكتابة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون ويهيئون لأعمال أهل السعادة وأهل الشقاوة ييسرون ويهيئون لأعمال أهل الشقاوة. وأنت يا عبد الله قامت عليك الحجة أنزل الله عليك كتاب وأرسل لك رسول وبلغ البلاغ المبين وأعطاك الله عقلا تميز به بين الحق والباطل فما عليك إلا العمل وسؤال الله التوفيق. لا تعتمد على العمل ولا تتكل ولا تعمل لكن عليك أن تعمل وتسأل الله جل وعلا التوفيق والقبول. هكذا ينبغي المسلم. على كل حال لعل إن شاء الله تعالى إن عشنا وعشتم في درس المغرب إن شاء الله تعالى أكمل ما تبقى من الحديث عن أحوال يوم القيامة ونتابع ذلك عن بقية أحكام هذا الحديث العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجعلنا وإياكم طيب حاضر من أهل الإيمان والإسلام، وأن يثبتنا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يمن علينا بمنه وكرمه وجوده في الثبات على دينه. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. قالت له عائشة رضي الله عنها تقول هذا وقد غفر الله لك؟ قال يا ابنة الصديق إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. ولهذا جاء في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنظل. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والله تعالى أعلم. نعم يا أخي. سؤالين من الدرس بتاع المغرب. نعم. بالنسبة لصلاة الجنازة حضرتك كنت امبارح تكبير بعد التكبيرة الرابعة نسجد، واحنا نعرف نصلي احنا اللي بعد التكبيرة الرابعة بندعو المسلمين، بعد التكبيرة الثالثة ندعو الميت، بعد التكبيرة الرابعة ندعو المسلمين. فأيهما المسلمين؟ اللي يظهر لي ان بعد الثالثة الدعاء للمسلمين وللميت. واما اللهم اولا واللهم اغفر لحينا وميتنا دعاء المسلمين عموما شاهدنا وغائبنا، ثم بعد ذلك تسال الله اللهم من احيته من افاح على الاسلام ومن توفيته من توفى على الايمان، هذا عموم المسلمين. ثم تدخل موضوع اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. كان امراته اللهم اغفر له وارحمها، وان كانوا جمع تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم. ثم ايضا تدعو لنفسك اللهم اغفر له اللهم لا تحرمنا اجره الى اخره. واللي احفظ وأذكر أن بعد الرابعة تسجد فقط، والدعاء بعد الثالثة. هذا يظهر لي أن عام يعني الدعاء بعد الرابعة غير مشروع. بعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء. بعد التكبيرة الثالثة دعاء للمسلمين وللميت. الميت ولا ولا. بعد التكبيرة الرابعة. لا ورد النبي قال اللهم اغفر لحينا وميتنا كما قلت لكم. بعد الثالثة يقول. يعني مفيش قضاء ولا حاجة. يعني بعد التكبيرة الثالثة دعاء للميت فقط، بعد التكبيرة الرابعة دعاء للميت. لا يا من الحلال هذا غير وارد؟ غير وارد، لا أحفظه هذا، لا أعرفه. لي أنا أعرف ولي قتل إنه بعد التكبير يقول الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه عن الميت. هذا اللي أحفظنا في الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني حضرتك كنت بتقول فيه برضه امبارح في الموضوع بتاع البنوك، اذا البنك بيتاجر في اي سلعه والربح غير ثابت القيمه هذا حرام. طب انا لما احط فلوس في البنك ما اقدرش اقول بتاع التاجر في ايه او عشان استغلها ازاي؟ كل البنوك بنسبه ثابته، حتى البنوك الاسلاميه برضه بنسبه ثابته. لا هو النسبه الثابته هي اللي نقولها لا تجوز، لكن كون اني اعطيهم مالي إذا كان في جمعية أو شركة أو بنك، وهذا هذه الجمعية وهذا البنك يتاجر في الأموال ويعطي الناس أرباح غير ثابتة تزيد وتنقص على حسب. أنا أقول إذا وجدت ما وجدت هذه شركة كذا. لا جميع البنوك اللي عندنا في مصر البنك السعودي حتى عندك في السعودية البنك السعودي في مصر هذا ربا؟ لا إيه هذا ربا، هذا ربا. الحل إنك ما توعد يا مالك صرف أنت. لا أفهم تجارة. ما الحل؟ تعطيها من يبيع لك ويشتري فيها، تقيمون شركة، الشركة هذه تأخذ أعمال تبيع وتشتري تورد بضايع كثير. الآن عندنا شركة تشتري كثير من الأعمال، يعني ناس يجمعون شركة عمرانية، شركة مثلا صناعية، شركة مثلا منتجة للكهرباء للغاز، تأخذ ترخيص إلى الدولة وتشتغل. شركة مثلا معمارية تقبل بنايات، شركة مثلا يأخذ تأخذ خطوط سلاحة أو صيانتها، ما في مانع. نعم الوقت البنوك بتحط فايدة مش إن شاء الله الساعد مشاهدة سبب ليش الجاري. دقيقة دقيقة عسكريين ايه مش إن شاء الله الساعد مشاهدة على الظهر نعم ايه. هل يجوز لنا الطواف الآن؟ لا بكري قبل طيب. الظهر طوفون إن شاء الله بس إحنا مرتبطين يعني حملة عسكرية ما أدري متى يعني هو بعد الظهر الممشى خلاص يعني الساعة 11 مقبول بكري ما يتيسرنا لأنه تعرف مربطين شيء الحمل العفش وهذا ما يظهر لهم بكري يعني يطفع عيونها ما شلعب قبر لا لا ليظهر لي انه يعني الوقت اللي هو معروف ودع اللي ما يودع مسافر وهذا كل انسان عنده ظروفه لا والله ما استطيع اقول لكم يعني اتحمل العب مسؤول يذهب اقول وادعوها عيونها يطفع عيونها قبر صعبة لكن يعني قد ما يستطيع تقول الله مستطيع بالنسبة للفدية العامة اللي تم قررتها لا ما هي فدية عامة فدية ما في فدية عامة فدية عامة اللي يلبس مثل فقية والفرعة للضرورة يعني. لا هذه الآن الإنسان اللي يلبس المخيط بالضرورة هذا عليه فدية أذى يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعام ثلاثة أيام يعني. كل مسكين كيلو ونص من الرز أو من التمر أو من الحبوب يعني قروش مثلا لا طعام من الرز من البتش في منى ومرقمش من البتش في منى ومرقمش ما بات كل الليالي منى ولا بعضها لا ما باتش ولا ليلة ولا ليلة ليش ما بات يعني ظروف بشان ظروف يعني نسأل برضه علشان لا هو يختلف الحكم باختلاف الظروف يعني إذا كان مريض إذا كان مريض ولا يعني مش عمل ليش ما يرم ليش ما بس رأى يعني رأى أن يقعد في البراد وعنده مكيفات ولا يجوع هذا أخطأ في هذا عليه التوبة والاستغفار على ذبيحة عن ترك النبيذ ذبحتين ذبحتين ولا ذبيحة لا عن ترك النبيذ ذبيحة واحدة وعن ترك رمي الجمار ذبيحة أيضا بس أخور رجمله ها؟ أخور رجمله مكي ليش رجمله هو قوي هو قوي المرجمات قوي ما يصحب برضو ذبيحة ذبيحتين ايه وعليها التوبة والاستغفار لأن أخطأ في هذا الحبيب لأن واحد قال له ذبيحة واحدة ايه يمشي حقد دلوقتي ذبيحتين كل واحد اللي ترك المبيت لتمينا عليه ذبيحة واللي ترك رمي الجمار هذا عليه ذبيحة طب أنا دلوقتي كنت بمشي الساعة 12 بالليل ايوه وخلصتك أرجم الساعة 12 أو الساعة 1 هالحين وخلصتك وبعدين بكنت بمشي الساعة 4 الصبح أو الساعة 3 يزيح ليه برضو الذبيح؟ يعني أنا كنت برجم أنا من الساعة 12 بالليل أو الساعة 1 وامشي من هناك الساعتين أو الساعة 3 وارجع الساعة 3 الظهر أو 4 كده يعوز ليه الذبيح؟ بيرجم قبل الزوال يعني الفجر قبل الفجر؟ آه عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر لا رميته في غير وقت رميته في غير وقتها؟ نعم حكمة ايه؟ انت رميته في الليل ولا في النهار؟ بالليل الساعة 2 بالليل رميته عن اليوم الماضي ولا اليوم المستقبل؟ يا اخواني خلونا نستوصل من الرجال اليوم القادم يا اخي صلوا على محمد اقول انت اذا رميته عن اليوم المقبل ولا اليوم الماضي؟ اليوم المقبل ما يجيك الرمي ايه؟ ما يجيك الرمي لازم تبيعه لازم تبيعه ايه ذبيحة تذبح تذبح على فقراء مكة ولا تكون هكي ذبحتها في مصر ولا لا مصر لا مصر لا لا في مكة كل هدي نوع طعام في المساكن الحرم ايه يعني ممكن تذبحت عندنا في بلدنا لا ما ينفع غلابة عندنا لا لا ولا عندكم غلابة عندكم الصيام صح الصوم الصوم صح الصوم هناك في مصر طيب ما ربنا أمرني بالصوم هنا 3 يوم و7 عاد الآن انتهى موضوع موسم الحج خلاص انتهى موسم الحج خلاص انتهى موسم الحج عندنا كل 10 صوم الشيخ فضلك لا لحظة متتابعة أو غير متتابعة كل واحد الشيخ فضلك خلاص عاد بعدين الشيخ فضلك رمي جمار في 3 يوم في الصباح الرمي في الليل عن اليوم الماضي مجزء أما عن اليوم المقبل فلا يجوز وش لازم؟ ما يجزي ما يجزي أقول الرمي في اليوم في الليل عن اليوم الماضي يجزي لكن عن اليوم المقبل لا. أنا رميت اليوم الأول في بعد الزوال، اليوم الثاني بعد الزوال، اليوم الثالث في الصباح. أخطأت يا بيه. ما يلزم عليك الأبيع. أبيع أنا في مكة. ها؟ أنا في مكة أبيع. في مكة هي. والعاجز يصوم 10 أيام في بلد. متتابعة ولا لا؟ لا يصرح متتابعة ويصرح المتابعة. الأمر واسع. أقول لا ضير عليك فيها. متابعة ولا غير متابعة. ما هم. طواف الإفاضة والسعي يسد عن الوداع. طواف الإفاضة والسعي يسد عن الوداع. إيش؟ خلك معي يا أخوان. طواف الإفاضة. إيه. معي والدتي سحر. إن شاء الله ماشيين النهاردة. ولسه ما تفطش طواف الإفاضة. أطوف بها طواف الإفاضة والسعي النهاردة يسد عن طواف الوداع. أي يكفي إذا مشيت بعدها على طول ما يصح. طيب أيهما الأول؟ السعي الأول؟ لا لا طواف. طواف الأول وبعدين هي طواف بس بنية الإفاضة. طواف بس بنية الإفاضة. بنية الإفاضة لركن الحج فيه. خلكم معي يا أخوان جزاكم الله خير. تبيوا. طلع النبي. يعني تقول نويت الطواف. لا ما تقول نويت بنية في قلبك. بنية بنية البنية بالقلب. أي نعم. أني يا محل الأرض. ثم تسعى بعدها وتوصل الأرض. تسعى بعدها وتوصل الأرض. إيه. ماله؟ ها؟ بعد الزواج. بعده؟ كده برضو اي الزوال نزل 16 نزل 16 ونص احنا رمينا 12 الا تلت ما يجيكم فايه الحكم علينا عليكم ان هذا الرمي ما يجيكم الزوال يا اخواني وقت الظهر متى يدخل وقت الظهر انا اجيكم السؤال انتم الان ها متى يدخل وقت الظهر في كل بلد من بلدان العالم الظهر متى اخواني خليكم معي متى وقت الظهر يا اخواني لحظة لا يقال بعد الزوال الآن إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوكها يعني ميلها فإذا مالت من جهة المشرق إلى جهة المغرب دخل وقت الظهر هذا هو الزوال إحنا. بعد الأذان بس أبدا الأذان يؤذن على الزوال إذا أذن المؤذن يعتبر جاء الزوال يعني لو الآن في مكة الآن يؤذن 12 و23 دقيقة هذا الزوال فمن رمى الساعة 12 و25 دقيقة أو 23 دقيقة ولا يعلم شو ما يعلم احنا ما نعرفش ده احنا عايزين نعرف بالضبط احنا رمينا وما نعرفش فقالوا ايه الساعة 12 لا قالت 12 ونص فاحنا مش عارفين التوقيت ده احنا رمينا كانت الساعه 12 الا 10 دقيقه ما يصح طيب الحكم عليكم ذبيحه طب وين الموزه ما تمكناش من الذبيحه اذا ما تق... اذا ما لا... اذا لم تقدروا تصوموا 10 ايام في بلد في بلدنا اي نعم لا اخشى معك فلوس معك فلوس لا فلوس وحد معهوش فلوس معنا فلوس انا معايا مصروف مثلا على قد ما يروح خلاص اذا كان على قد ما يروحك فانت مؤتمر على دين انت امين على نفسك انت امين على نفسك يا اخواني ارجوكم واحد واحد شيخ نعم له دراهم في بلدي يجوز له ان يرجع الى بلدي ويرسل دراهم نعم المقبله نعم الى هنا لحظه لحظه يا اخواني ارجوكم صلوا على محمد يا اخواني الله يرحمه الهدوء يا اخواني الهدوء اقول من عنده فلوس في بلده يروحها الى راح مع احد اصدقائه لو لم يتمكن الا في العام القادم يعني هذا كالدين عليك متى ما تيسر قضاء تكفي في اي وقت في اي وقت لنا رمينا 12 و10 بعد ما خلصنا الثلاث جمرات سمعت ان لازم الزوال لسه بعد خلاص الظهر يعني بعدها كمان بخمس دقائق او 10 دقائق فلميت خطوات ثاني وقعدت الكره ثاني تمام صح يعني لميت لميت ثقب نفس المكان لا يقال حاجة؟ الساعة مولانا مولانا وليده كان مستعملات ها مستعملات لا انا لميتهم من الطريق من الطريق كان الثلاث جمرات يعني من فوق ولا من اسفل لا من اسفل من تحت من بين الثلاث بعيد عن الفوق يعني عشانها مرميين بها بعيد عن الفوق خير ان شاء الله خير مولانا والدتي ست كبير ولم توكلني ولكن أنا قمت بجمع جمرات والرد إليها مشكلة ليش ما وكلت لما وكلت ما ادري والله. انا جيت من مزدلفه ورحت رايح على الجمرات. والله ما يظهر لي صحه الرمي الا اذا كانت موكله. خدت منها ثاني ووكلتني ثاني ورميت. رميت عنها خلاص. تم كويس. شيخ الشيخ حكم نبيك. جزاك الله. نعم. شيخ جيت من مزدلفه. واجب يعني. لا المزدلفة هو واجب واجبات الحج. وطبعا الواجب إذا لم يفعل الإنسان كان عليه دم. لحديث ابن عباس من ترك نسكا أو ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليهريق دما. لكن يختلف الحكم إذا كان الإنسان معذور. مثل لا تستعجلون أول بالك. مثل الأخوان الآن اللي ركبوا السيارات المزدلفة ومسكهم السلة ولا تمكنوا من وصول مزدلفة إلا بعد الفجر. هؤلاء ما علم يعني هذا اللي هم يستطيعون. ومثل جماعة جلسوا في مزدلفة وجبرهم المطوف قال لازم تنصرفون ولا نروح ونخليكم. طبعا يكون بين أمرين أحلاهم أمر، إما أن يروحون ويتركون ما كملوا ولا يبقون في ذا ويخشى عليهم الضياع. فهؤلاء معذورون. لكن والله اللي باختياره ومشى قبل نصف الليل أو لما أقبل على مزدلفة بات هذا غير معذور وعليه تجي. المقصود المبيت في منى ولا الإقامة؟ المبيت في منى أن يبيت الإنسان يعني يجب